بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي النذير المبارك وسلم عليه شمس باب اذا صلى في ثوب له اعلام اذا صلى في ثوب له اعلام اعلام جمد علم دو نقش و نگار تغلا شي مصلي چه نس کو پدا جمع شي چه ايده پر نقش و نگار وي بابو نے چتا کنا گلکاری شوی پا کپڑا بوندی گلون پا جوڑوی نقش پا جوڑوی و ناظرہ الی عالمی ها و دای در رو گوری ایک نقش نگار دی جمعیت رو گوری خوشوی خرو پر شی ایده اگه باری خدا باب دکن چه پدا جمع شی نیند دا پچار شبس وهي قال حدثنا احمد بن يونس قال اخبرنا ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعن ان النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیسہ پا کمبالا شے تیرا کمبالا دو خمیسہ تیرے کچھ ایک جمعی وی کنا دا جمعی لادی لکہ دانا منا کنا یا پا دا ویزی ویزی وی کنا ایتا جا خمیسہ وی تورشی پا ایک خمیسہ شیر مسکلو لا علامون چپا بو دنکشو نگارا وی سگل کری پا شویوا فنظرہ علامہ نظراتن خمیسی علامه طرف یو نظر رو کتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلم من صرفا چکر سلمی و رو لکاز اذهبو بی خمیستی حاضی الہ بی جم امو دا خمیسا بی جم تا ویریستا یو صحابی دا بی جم دا ایتا ویریستا و اتونی بی انبجانیتا بی جم امو تا دا بی جم لی انبجانیا رویستا کنا موتا دے ابی جکن ابو جہم لا ام بجنیا آغا ترویسا اے والا چھتا کمبالا دو کیونکہ چم بی جان وطان دا دے اگے وطن کنا پٹکی بیوی آغا ترویسا دا اے تبیریسا ابو جہم تا ویدو والا چھکیم آم مستمل دا غزیر والا چھتا دے تسراوی کن آدھا نو ترویسا زنا سره هین پر مایت دغا خمیسا د ابي جهم د تلبي سمتا په پوت پاشه در کړیو هدیا وا خو نبی سم خو حدث لا زکات نه فن غار بندي مدشه توجه خو در خر بغلا ا دې وجه نور پس کوي خو اگر دل شکلې نه نبی سم اختراس کو چې داسې وی چې خپانه شي چې مو سمره په یوز بندي دا ته خبر کړیو نبی سم قبیلہ نکل نبی سم دیکھا دے انسان دے خطر و دیر لحاظ ستلو ادو والا زراک ملا موتا رویسا کنا دے ادو دے کنا اتنیران دے پرا دے تسلی دے پرا چی خپانی شکی دے موتا خوانی دے قبیلہ کداوی بے مولا بے نوستا کنا دے موتا فارو دے خشولا خسوا دے بیٹی دے موتا گوڑا کرا کنا آگر تا رویسا فا انا الحتنی آنفا عن صلاتی ایدی حمیسی که زغفی لکا ایس دل موزنه غفی لکا سوچ می بدل کنو کنو نکشونه گارده منه داخل نبی اسلام اغلویز دادی شوکن اوال سارنا که کمبالی میوی کنو میوی را کنو ایس شایلی بی کنو خوش جیر تا پل موزش لور شیپاتا نلا گیزتا کنو الموزش پر طرح منو می ایس شکن توجو نیوی در بربود مدینه می دی کنو قیام کرات ان کو ہوتے رہے کہ رحم المنش میں کہ خوشو نشتا کم سے کم کہ دا خوشو میں وائی کہ پل مزب دی ویڈیو دای دل حمد کرو دا کول حوالہ کرو دا رکو تن رو دا سی دیتا رو دا تسبیح نہیں کنا لوگ میں دے پتہ رب بندے سوچ نہیں وی کنا اور شاید دم رکھ لے احتیاط تو چلے دے سم دا جمعہ چلے سوچ بدل دا دے کرا اور یہ فقہاری کی چھ جماعت شلک نگار مکرودا حاضر کرا اجدار القبلہ اگا قبلے پتہ چ کیم دیول دا پاب نے بڈیر نقش نگار نکے دے کچ نہ کدی کے خوشو بر بو دی کنا پر مزب نے ویر نکرا سوئی پے ایک طرف ور بدل شو دسی دا بہ مکروہ چا دیو تا جوڑ بعد سے کھڑا نہیں ہوے کنا چن مس کدی کی کنا سوچ اس طرح بدلی دی بس فقال هشام بن مروان نبي الله عائشه قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت انظر الى عالمها وانا في الصلاه فاخاف ان يفتنني. زولي دي مو فتلاش من وجهي كنا. دي فتلاش من وجهي كنا. دي فتلاش من وجهي كنا. دي فتلاش من وجهي كنا. باب ان صلى في ثوب مسلب او تصويرا هل تبطل صلاته وما ينهى من ذلك باب دا كشير ميزكو في جماعه مسلب كبابه بصليب والنسان جلوى يا تصويرنا في جلوى داغ المير متوي داغ الجماعه وذا باب دا بيان لك شير كدين امانا روليدو كنا كي تصويرنا في يوشي بن جلوى كنا يا بادش الميسكي كدين امانا روليدو ثوب مسلب كبابه بصليب ولا تصوير بي به قال حدثنا ابو معمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس قال كان كرام عائشه سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اميتي عنا كرامك هذا فانه لا تزال تصوير وتعرض في صلاتي كان كرام لعائشه جايشي وقرداوه كرام دي وري رندوري نرم وري تبلشي چویا رنگوری اصراح نکنه مثلا رنگوری نرم آواری جوال پرداوه سترد بهی جانب بیتی ها یکیر یکیتی یو تسانگی پابونده کنه پپتکراو ارلاکای واح یو کوئی تی ارلاکا واح نبی سمی چه امیتی آنا کرامکه دا پرداو من اوگر آواری چه مختم نبی فا این آلا تظر تصویر تو رسولاتی ایده آتا سینا مثالی پر موتا مختم تا گڑیر جی کنه نمیسو نو غصی دیلی پا پرداب و نو خوچی پا المزومو داری و نا تسینا متر مختشی کنا مشغولوی میں المزونا میں کنا آغا پی نکوی ایده وجنا آغا جماع چی پابون تصویر نا جوری علمیس پر رکی کنا خو کهای مکروب تخریمی بری چیزا مکروب تخریمی دا فاسد خونه دا زما خو میده فریغ رشی کنا قومی به مکروب تخریمی بلکہ اکلا کٹا کمرہ چی پکی مکلاش فوٹوگون بھی تصویری بھونے کنا کپا دیوزو بھونے بھی کپا پردہ بھونے بھی پا کنا کمرہ شی اگات میز مکرو تحریمی دا زیو کراتا گا دا چی مخت ربط بھی بیاشی تربطا بیاکین تربطا پسار بھونے بھی کنا ایسا تربطا چلی شید کنا بیا مکرو دا زکا چی فرشتے نر لگوزی دی کمرہ دا کنا جدی تا فرشتے نر لگوزی شب چاہتے میں تو فروج حریرن او رحمے پہ کوٹ سے فروج کوٹ تاوی رکھی بیا اوک شلا نا کوٹ تا چھے دے دیکھا نا اے سر طرف تا لشکی غورا وا دا مختلف تا بے غورا دے کہ غورا دے لشکی سر طرف تا وا اے تا فروج بے تاوی رکھی او رحمے وا کنا غورا سر خرمت او رحمے خرمت یا نو رغلا چھے نبی سمیس پہ شکر دا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوٹ کو حجیہ شروع رہی سو وہی غسلو وہ لیا ورشم حروم نبی فسن لکی عزیز پیشو کو سمن سرتا فلنگاو نبر شدید ایک شکر خل سخت اکسو کرے زدر کا انکاری ہی لہو لکا بات گرو لگو اذا فرج ولا لك چکر خامی نہیں وکرا چونکہ ورسی ا رہو نہ فرمت رہو رو اذا وجنا والا نے لسن پتہ دیا بن جیسے کہ درین گنا ہو لگے دو خامی نہ کو ورا وقال کہ لا یم بہ ھذا للمتقین دا دے نیک پر زر حل کے پر دایا اثر نہ لگے جی کنا وہ مر سے با دا دے ورشم ولا جمع و غسل پس تا فرغا کی متی جمع دو لذا په دنیا کې کله دمره انتهایی نعمت کې نه و خسرو کې راکول دي په چار کنه دا تر هم سر سی په تاسو کې تر افو سر سی دمره خو شي نه په چار شبا باب الثوب الاحمر ابي قال حدثنا محمد بن عرارة قال حدثني عمرو بن ابي زائدة عن عوف بن ابي جحيفة عن ابي قال رايت رسول الله في قباء في قبة حمراء من أدم ورأيت بلالا أخذها وزوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتذرون ذلك الوزوء فمن أصاب منه شيئا في الثوب الأحمر فتراجع ما شلمي سكرنا عوف ابن ابي جحيفة رواياتها بتنين ويقوش ابي جحيفة ده نبي صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم فسر تنبيه قبة تنبيه تنبيه سرمد رجول وصير تنبيه بلال مولی دو نبی سم دو دوسری دو خسی دی و حال کنی یہ بدون ازارک الوزوہ چه ترا پر کو دی یا وہ دوسری بیتا

ポサカナメールダポサマグリルベルディヤマクタエザカナバイナマスプトンチェストライタワサラブハラアラザルマジデデスラテレマンアボラディジャマクトチャプミスカダポエマンポセエマンキザポチャプトフィルダワサラブナマラアラサジェエブナマクウェラブミミスカダシャバスサラブサーのハケプストラウクラスハビラチンのメンバーでキムシナジュウワハディカナチェタデシュウエラオデパレセナガイワナスタウオソウデュエチェカナパムラジュープハバーセクニセプセクニポテ。でかけとらはむらちなみばりだ。おかゆずポテトウィモテシャパトウ。ウォアメンアスルハバテ。ダデハベデルゾナジュウォアスルゾタレシー。ハバザンゴタレシー。おまじなまらしいとホツァンがずいでエレザーハバドカナ。ドタデハベシェフジナビエレナギナダラジュウォア。アメルフュラン。もうなくならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならならファミマルのミスクウェッタファカラーはカハーはカンナーサルポーサマラファラーサウルクラサルチュクロサマラジャルカカラファセットジャーホルファブラグラファセットのウォルフカカラーもフルムタタマザルダーでラジャーレプラファミナイルディーアラパーショクラファセットのコスラファセラーでジャーホルファブラグラサマーでマリディアンのバッタチョクショー。タイムとバッタがチェネベスプンバルブスウィカラー。アレミスカラダー。タイムとメンバルブルミスカラダー。メンバーフォアラー。ディユーソンズクラダー。オブムルカブリシャオー。ビアチェカラーチディアンチョクショー。ビアンのバッタチョクラーチョクショー。キャラティーのルクユークラー。サマラファラス、マラジャーカカラー。ハタファイアディアファーザーシャノウダイアベスムシャノウ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、今日のメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメンバーのメン バーفهي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حميد بن الطويل عن مسلم بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه او كتفه والى من نسائه شهر فجلس من في مشربه له درجته من جذوع النخل فاتاه اصحابه يعودونه قال عبد الله قال ابو عبد الله المخرويج قال علي بن عبد الله علي بن عبد الله علي بن مديني どうしても、私はあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ

ダーミアクリミソネミアサラピラシュラジミアセトサーシュタワルバラケリカサンドジュアミアジャオディカカナフォバラブルドオカチェレフォミューシュタサンドジュアミアメフォタリスボディビカナメディスティラカビどうしても、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、この時点で、لون دم زكا دليل شابس باب اذا صاب صوب المصلي الا اعطاه الى سبيلا فبه قال حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان بن شيبان عن عبد الله بن شهاب عن ميمونه رضي الله عنها وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاؤه وانا حائض وربما اصابني صوبه اذا سيدا قالت وكان يصلي على حكومتي لم يصلي سكو وهذا بيبي حيضاله فشكا لك الجمعيه مبذر ولا جيجيكا لا私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけた ら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見 つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれをハシーミスレーターでミスクル、ハシーミスレーターでミスクル、ミスラーミジェーザー、スウィダーでミスクル、ジャーベルミスクル、ダレガブサイズ、ミスクル、カイマンピューリボネ、ハシーミスクル、ハシーミスクル、ミスクル、ハシーミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、ミスクル、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちでも、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、وين فكايت نو كاتيريكا مشاكاكو طويل من مسرى كاثر قراتيكو تسعد بنوسي من المسكي كيف المسكي سيبريكا دايما ميرشي جايز لكن سيبان بكبريتا كو مخي كبريتا لدي اغنى ساكت كاكستيكا بكبريتا من الحرافه نو دايما فورنر جردي كبريتا ترابوني ويمون سبع واتعرف بنوسي من المجيزا كيام ساكتا私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちウィルリボンディベラータクリファーウィルリボンディミスクラシェウィルリボンディミスケアホウィルリカナフィフィケイウィルダルウェレカナウィルリセットウィルリサリサーズウィルリブカセカナダランゲリンナディカナファレシャーウィルリボンディミスキファタバブンディパシャプロセボディミナジェスウィルリボンディミスケカナウィスティングバーキビタバキキビタカラビウスティングバキビタラブネタナガザレルシー。 おだがでいいかなパラコンズカブグラウンディーパリガリブンダーミンスチャーチョチョンシルブンデカナオダラビエナマジブンメデパガリヘビミスキーオケリアプリブンデネセバサケタナカナキアムサケタペシャラブンデネケプリブンデクバケスウィダバケケケセバキブリタバリもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしバイダンタムチョウズンでペシーとのサッカーシー、デラポテシー、ヤルトメラポテシー、ビアダウジブル。パウンキューサーディスクラム、カロキブラシリカジャー、ハラカブルネピリペシャルケジャマティアサプシェ、バケジャマティプシェケラパシェパラン、ユリブルクラシェ、エティバルセケテ。ウルハベ、パイディプシェルケキブレキマドクレコ。バカイラキビラピケナオパレカドネケナバカラのファクラグリカチェプチェプラウディエプキミリウディメダムルカノミキミラキナファクラギリキブラピキンタラトキブレプタラムナフォシティーンハルラガライエパタラギリホグラレモンプジョーセケナジビセイメリカピロリブルカルミンセイキズケチェスウィダーおじょうそうからこむずかのポストグルーダー、ネプダシブンタンダ、チャパイプムズカブンタンダ、パワタンダ、ハワコムズカブンダ、ハワコムズカブンダ、ハワコムズカブンダ、ハワタン、コライハワ、アラタアリウリ、ムズカルンド、ウォルドラウォルド、ウォハワカナ、パラブンド、ウォルドラウォルド、ウォルド、ウォルタンド。ジューカタンでパハワタンでパムズカボノリでビューカナ。ムズカサラダラゴリビハワウ、ムズカムタンクリハワ。ネスウィダリシフォム。ホグラーフォカファマイチダガフォカハリキムディスウィディタリクラダ。ウォズジュバトルアンデ。ネパマハウシュカラダチウォルディジューサウォルモサノウ。オパダムズカボノリバリダンサラガゼダン。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。私たちは、このように見えます。 私はあなたのお話を聞いてください。ジャンプのテレビは、ランジェブのトンディー、マチュリシーからサパウンディシー。ファカマラスズム、ワサポトリティマラウ、モリアティメディスカポトリ、ウォラジズムマライナ、ビディミズウテルダ、アメリア。ミズナベスミズクドラカタ、ベデラサミウォルミサラブリミスクラダウ、エムズカウムズカウ、オシリプシャハイエラミサラブ、ムズカシダウォラゲラシャブス。 ولكن هذا هو مسلم ولكن هذا هو مسلم ハセオピザウェディカピザウェディマズリジュリオウェラウェディジャレマザーがパブリミスケ باب الصلاة على الفراش وصلى نصر المبارك على فراشه وقال ان كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيزر احدنا على ثوبه وفراج من الفنولي من المسك كنا يا قليل دو يا كاربيت تفال مسك دا جهد دو خجه دا مرا پیس نوی کنا چه اغا مزق خجه نمخصوه نا چه مزق یا زیر مخصوه لشه با پا منیری بودان نظر بودا وی قال حضرتان اسماعیل قال حضرتان مالک هانا بلنسل مولا عمر بن عبد الله قال ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في حلقته فاذا تجنب مزني فقبضت رجلي واذا قام فسدتهما قالت والبيت يومئذ ليس فيها مصابيح وفي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل بن عمان بن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبله على فراش اهله فشان دو وردو که جنو زیر که جنزام مختا پرتای بی جاست مختایتا پرتا و کنه نبی سی موکو تراب بندل میز بیر کنو شابس وی قال حدثنا عبدالله ابن یوسف قال حدثنا اللیت عن یزید عن یزید عن یزید عن عراق عن عربتا عن نبی سلم قال یسلی و عائشت موادرت من بین هو بین قیمت علی فراش الذي ینام مانی علیه باب سجود علی ثوبی مشتت الحر و قال و جمعه با نسیجال اگر یک کنه پسخت گرنیشه اغا جمعه چی پتو پر و پتو کنم من متصل دو دیرا وزر دا مکرو دو دی سرپا پیسا بوندی یا حت پا پیسا بوندی سویزا لگوی کنا اوکا گرمی وام زکا سخت گرم وام یا سارا وام بیا پا دی بوندی پا خادر سوندی ایجی کنا بیر سویزا لگوی رشه مقایب حتم کان لکم یجزن عبا مامت و القرنزت و یدام فی کمیهی وفي قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثني غالب بن الخطاب عن بكر بن عبد الله عن بكر بن مالك قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو احدنا طرف الثوب من شده الحر في مكان سجوده. شبس. باب صلاه في النعال وفي قال فسبلاي في الميز كرنا. نعال اغا سبلاي دي. چه تلاي دو قوسا دي كنا فتح بربن سبلاي بي قوسا دي خليط اسمي بي ركدا اوي چپل قصا پدا شرمیز کرو جایز دا پس اپنی شرمیز جایز دا خوچے اگو تے سرنا دے پا مزکا بندے لگاولی بھی زکا چے وزر قدمائی پس ایدا شرح پارو دے چے کارا کریمی دے پا پشے لگاولی بھی پا مزکا بندے لگاولی بھی دا کلاک سپلے دی چی دا کلاک تلائے بھی یا بوچینا پشے بھی چگے بھی گوتے ہو چگے بھی کنا گوتے سارا مزکا نہیں لگاولا بیدا سو سیدان سا فقط طالبون دي چارة در غريري كنا وده مزلطة خجم مخصوية كنا بدا سيدا دا طالب قسطن نارين دا طالبية كنا بيا فاقه شبين مسكولو كنا دا جهد دا بلتا دنا سنت بلي چه سنت تا وقعات سوى چه يو موسى سم دي پر وزيار مرقات تا کوئی تور تطلو ارشاوتو شفعلان عليك انك بالواد المقدس توا یہو نے خبر لمہ ٹنگا کرا کہ پلما سپلائی شیر میں مکرو میری صدا مقمیز نہ جائز نرے ہم دی یہودی پر خلاف اظہار دے پر سپلائی شیر کلا کلا میس کرو چے گنا کنا خلاف روشی مکہ بدر سے بعد اے تو روشی کلا سن فی نعال خلف یہودا یہودی خلاف ذکر سے سپلائی شیر کلا کلا میس کی سے خلاف ردی کی سے قال حدثنا آدم بن أبي إياد قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو مسلمة سعيد بن مسلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال سألت عن ابن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فينا عليه قال نعم باب صلاة الخفاف وفي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت إبراهيم يحدث عن همال بن الحارث قال رأيت جرير بن عبد الله بالا ثم توزع ومسح على غطيه ثم قام وصلى وسئل فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سنعد مثل هذا قال إليه فكان يعجبهم لأن جرير كان من آخر من أسلم. أنا وفيت وقت مزيد بن ماسة جهز نبري. وجدا في سورة مائدة فآيات ترى منسوخة دو فاشا وداثر ولدا وأرجلكم الكعبين ودا خري سورة تا. لقد جئت رجل سبب مزيبا لما سكريبا من سخده イブラヒムイケチェデイタデイデイジャリデラトンベルコウノチダミゼブネマセナカメカビエデラギダザカチディパヘルシスラムロウソウテメダラポシディアスラムロウダサダアアナゼロウネマリマシティノモンソラカラマファウミゼブネ بسرعه كلاب بدير بريسه بسرعه مسلمون بريكه بريمه سموسيسه شباب به قال حدثنا معين قال حدثنا ابن مالك عن حميد الطويل عن ابن مالك قال رسول الله امرت ان اقاتلنا حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا واقلوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله. وقال علي بن عبد الله حدثني خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال سال ميمون بن سياه عن اسم مالك فقال يا حمزه وما يحرم دم العبد وماله؟ فقال من شهد الله لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وقال ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. وقال ابن ابي مريم اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا حميد قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قبلة اهل المدينه واهل الشام والمشرق ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغاية او بول ولكن شرقوا وغربوا. ده مشكل ترجمة الباب مشكل باب ده شارحين بشي حيرون دي باب قبلة المدينة فظاهر قصار باب قبلة المدينة وآل شام والمشرق باب المضاف کا قبلة مجرورية قبلة دي مدينة ولا خلق ودي آل شام ولا خلق قبلة ودي مشرق ولا خلق قبلة نصف پا مشرق شئ ولا پا مغرب شئ قبلة ادي خلق قبلة لپا مشرق شئ شئ ولا پا مغرب شئ قبلة سب یہ قبلة بیٹھ کرو رو مدینہ ولا خلق ہو چکتا پا مشرق مغرب ہندو کی بلا جنوب طرف تدو دے لے دو مدینہ خلق درنگ شام آ دے لے دا خانہ کعبہ وقت دے لے دو ہو دے مشرق ولا کبلا ہو پا مغرب سے دو اخو بار طرف مشرق سے کبلا مغرب سے دو مختلف توجیگوں نے کلی علی مونے ابن بطال دے بخاری و شریح صاحب پا دے خاشانی پہ بار بروی سا مانی کی مذہب آدھا وہ دیر بہترین سریخ تا خودو تاکن اغالن دری والی دی کنا دے مشرقنا و دے آلی شامنا تو دنی مراد دو و دے آلی شام و دے مشرق و لا قبلہ پا مشرق پا مغرب شنو دو رہا تو جیر یواغا دو چھے فتح باری کری دو یواغا دو چھے آئینی کری دو だがと自分で言うより上がる気でがだけ。ハザーバブン、バブンのウルウィアブザフィマベラ。だぞと自分はハザーバブン、ダバブダ。キブラタルマジで、マフュアダムタダ。キブラタルマディナティバリシャムルマシック。レイサティルマシック、ワラフィマグレブ。ダブルキブラトルリスタ。ダディムサヘナカティビリナガティシュード。ذکر آپ کو دنہ بخاری شہر تک کرسانا کی بلا تنٹک نسا پشے دے مدینہ والا حلقی کی بلا دے شام والا حلقی کی بلا دے مشرق والا حلقی لا خالص تو مشرق مغرب سے حاصل ندو چہ خاصل پر مشرق سے دو یہ حلقی پر مغرب سے دو کنا بلکہ دے مدینہ و دے شام والا جنوب تا رکھ دو اور دے مشرق والا چہ سند حنکا دے بلکل پسیت سے دلا ایک مغرب سے دو اور دیکھنا کہا دے تو سیت سے جنے دی اینا دیلے دی یا دیلے دی بیا آ دیکھنا یا شمال مغرب یا شمکا جنوب مغرب طرف دو کی بلائے داگا سور چی بیا مغرب ککا خواہی مغرب خلقا کی بلا ہو نکو مشرق سے دو مغرب سے دو آجا مسارے پشے کنا وچ اغا سے کہ چھ مغرب خلقہ قبلہ ہمھا نہ لارا دے بارہ دو کنا کیم طرف تے چھ خلقہ باو تے چھ وی آ طرف دے دو کنا آ کا مشتا تے سی ہوا کا شمال بہ سکتا ہے تے جرم بہ سکتا ہے اے مغرب خلقہ قبلہ پے طرف دے دو خلے خلے پے شمال دے تے جرم سے خلے ہت مشک شو او ور پاوا سے تے لیسا خبر کرا پاوا سے مسبرا بدی بار طرف تک لوہ لا ترتا مسمولا بدیوا مسمولا لا ترتا بھی ادھے وجہ مغرب حل کے لکر دے کر اب وہ خود دعا دے دا کہتے کہ دے مدینہ حلتا کہ دے شامولا دی کہ لاردی کہ باہ حلتا پہ یوں جہ حد سے دی چھو کبلہ وہ چکلے میں چھ بس دے کرتا تو مدینہ کی اچا چا ترتا دو اچا چیتا دو اچا چیتا دو مدینہ حلتا جنوب تر اپل مسکو دائمی کہ سمرا حلکہ بھی پاتر شام دی آدھے دنے دی アフリカはグループで、シュマータルで、アフリカはグループで、ミルトラハラスティックのハラカレーとグループのポジションに、バルトレディー。おちきんからディーゲットラプター、マイラディーマス。ビアーガナ。マグレットラプターのジュルンバウム。アガジュルンバレットラプター。キンチディーゲットラプリー、ハテセワナ。アマレットラブリコー、シュマンマレットラブリ。リスキーサン、シュマンパタラブリ。オバリ、ユータラブリ、マレットラブナ、アガラブリ。アメリカレクシュマンパタラブリ。オブラ、トジラード。チバムのウィア。バボキブラトルマディナティーブ、アニシャンディーブ、マシキン。だがバブダでキブレレマディノーラウアディレシャムラウアディマシェクウラレンサテルマシェクウラマンバキブラトルダキブラトルトプシュヤバブキブラトルマディナトレシャムルマシェクレンサテルマシェクウラフルマグレビキブラトルエマムハイトルジマトバムのハクウラグビキブラディアルマディノーディレシャムルマシェクアキブランドのシューのハスカーのパワーリフルのハスカー。マキタタタハナカバキンタラタシハイパタラデカレディ、キブラフラ、シャバス。 ウィーカーハザザナリオブナブラファラハザザナジャンカラハザザナジャリ、アナタイミヤジアルジアナビジュウン、アランサリアンのミサルカラジャティクム、ハイタバラトスクル、キラタワラトスクル、アラキンシャルコウ、ハリブファラブ、アユー、パカディナ、アシャマコウジナ、マラヒラ、ボリエスティバルティラタ。 アボユーバンセルケキミシャンプロリ。チカラメシャンパーハクロエナサラビウタンウォーナサラビカナキリナビフォージェナマラヒザリリナミミンドルボリスキバルキブラティチキブレプタラブリジョーディハナカレプタラティリクラジュークリビファナナハレポミベキュラティベベカナサンミナウラウラカナリスキブラクルシキブレナウナサフルナアザワジェナオデラパクネステファラウスのチキンカチレイスキビエタレティションペグステファラパテラウロ ワンズドリアンのタカラセメタバイバンのリストのメタバイバン